الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر يا نبي ببصرك وببصيرتك، أيوة ترى الذين نافقوا وهم جماعة من المسلمين في المدينة يقودهم عبد الله بن أبي بن سلول. ألم ترى يا نبي إلى الذين نافقوا، ترى إليهم وإلى صنيعهم وإلى أمرهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من النضير، يقولون لهم: اثبتوا على ما أنتم عليه واجتهدوا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن سنكون معكم بكل ما نملك بأنفسنا وأموالنا. والمنافقون أصلا ناس كذبة جبناء، النفاق لا يكون إلا من الجبن. الشجاع لا يكون منافق، ما يؤمن به يقوله لا يخاف. لذلك الله جعل المنافقين هم أخص الدرجات، كل الكفار تحتهم المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعابهم وأتى بصفاتهم بحيث أي إنسان عاقل رأى منافقا يعلم أنه منافق من كلامه ومن أسلوبه ونظراته، ولتعرفنهم في لحن القول. ألم تر يا نبي إلى الذين نافقوا، إلى الجماعة والقوم الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب النظير، يقولون لهم: لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نبقى وراءكم ولا نطيع فيكم المسلمين أبدا، ولا نطيع أحدا فيكم أبدا، ولئن قوتلتم لننصرنكم. بعدين الله يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون يكذبون، لا يصدقون أبدا. والله تعالى فضحهم. إذن يعجب نبيه ويقول له: ألم ترى يا نبي إلى هذه الشريحة من المنافقين الذين يناصرون بني قريظة عليك وعلى المسلمين، ويقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرج، لئن طلعتم من المدينة لنطلع معكم، لئن أخرجوكم لا نبقى وراءكم، ولئن قتلتم من المسلمين ولئن لننصرنكم بالمال والعتاد والأنفس، والله يشهد إنهم لكاذبون. الله يعلم ويبلغ رسوله ويبلغ المؤمنين إن المنافقين لكاذبون، كما قال في الآية الأخرى: الله يعلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم. المنافقون كاذبون، لكن فعلا هو رسول الله والله يعلم إنه رسوله، لكن المنافقين ما قالوا ذلك على إيمان وصدق، وإنما قالوه تقية وليسلم لهم أنفسهم وأموالهم وليبقوا مع المسلمين يستفيدون. لذلك الله تعالى فضحهم وجعلهم في الدركات السفلى من النار عياذا بالله. والله يشهد إن المنافقين، والله يشهد إنهم لكاذبون. إنهم الذين هم عبد الله بن أبي وجماعته إنهم لكاذبون. لئن أخرج بنو النضير لا يخرج معهم المنافقون، ولئن قوتلوا لا يقاتلون معهم ولا ينصرونهم، ولو فرضنا إنهم نصروهم لا يهربون ويولون الأدبار. فإذا ولوا الأدبار لا ينصر، من يولي الدبر ما ينصر، لأن التولي يوم الزحف من الكبائر ولا يفعله إلا شخص دني. ولذلك إذا التحمت الصفوف المسلم لا يولي الدبر أبدا، التولي يوم الزحف من الكبائر. لا تدخل مع الكفار في قتال إذا كان القوة غير متكافئة، فإذا التحمت الصفوف لا توليهم الأدبار. لكن قد ينسحب المسلمون كما قال هناك الهاشمي، أيوة يعتذر، الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي، ففررت منهم. لا، هو قال مشيت لأجل أرجع لهم ابتغاء يوم تالي دي. نعم. فإذن لئن أخرجوا النضير لا يخرجون معهم المنافقون، ولئن قتلوا قاتلهم المسلمون لا ينصرونهم، لا بالمال ولا بالعتاد ولا بشيء. ولئن نصروهم، ولئن فرضنا أنهم نصروهم فإنهم سينهزمون، كما قال ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنهم على خطأ وعلى ضلال وعلى اعتقاد فاسد. ولذلك إذا كان الإنسان يقاتل من غير عقيدة هو مهزوم أبدا، أي إنسان يقاتل على غير مبدأ وعقيدة هو مهزوم، لأن النفس غالية ولا يمكن يضحي بها صاحبها إلا على مبدأ واضح عنده. ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ولو فرضنا أنهم نصروكم هم يهزمون ثم لا ينصرون، لا يكون لهم الغلبة ولا يكون لهم الرفعة ولا المكانة، لفساد معتقدهم ولتعلقهم بالدنيا وعدم صدقهم في أعمالهم. والحياة ما يصدق فيها لا ينتج. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة خوفا ومكانة في قلوب هؤلاء اليهود من الله تعالى ومن ما جاء به رسوله. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم، خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله، لأنهم لا إيمان لهم ولا دين لهم، فهم يخافون مما يرون، أما الله جل وعلا غاب عنهم فلا يؤمنون به. أما المسلمون فمدحوا بأنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والله لأنتم أشد رهبة خوفا ومهابة في صدورهم من الله، عياذا بالله، يخافون من المؤمنين أشد من خوفهم من الله. ذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون. الفقه هو الفهم الحقيقي لأمور الشرع والوقائع. ولذلك دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. فالفقه هو الفهم ومعرفة الأمور على حقائقها، لا يتلبس عليك فيها شيء. ولذلك لا بد من الفقه في الدين للمسلم، والفقه صاحبه يفهم الأوامر ويفهم مقاصد الشريعة ويفهم الدلالات، وإذا اختلف العلماء يعرف أين القول الراجح، يفقه من السياق ومن ترتيب الأدلة. نعم. ذلك الذي حصل لهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون ولا يعلمون الشريعة ولا يعلمون مقاصدها ولا يتأملون في ذلك، وقلوبهم مصروفة عن سماع الخير فلا يفقهون. ولذلك الذي يفقه يخاف، ويكون خوف الله في قلبه أكثر من خوفه من غيره من المخلوقين. أما الذي لا يفقه لا يخاف الله لأنه لا يفهم. ثم بين أن اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا إعجاز قرآني قائم إلى الآن. اليهود لا يناجزون المسلمين. إذا قلت للمسلم تعال بارز يهودي، تعال بارز مسلم، ما يقدر، ما يمكن يقابله. لكن في دبابة، في طائرة، في قلعة، وراء جدار، وراء بيت. أما يقابل المسلم ويناجزه، اليهود أشد جبنا من ذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يكون في قرى محصنة بالحصون ومعجول عليها الأسلاك الشائكة، وبعدين عندهم المناظير ويخافوا ولا يقدر يطلع واحد منهم. أو من وراء جدر، أو من وراء جدر الجدار هذا اللي عملوا، هذا إعجاز. أو من وراء شيء، ما يمكن اليهودي يقاتل المسلم إلا وراء حائل، لأنهم حريصون على الحياة، ومن طبيعتهم الجبن والذل، ولذلك هم ينزعجون إذا استقام المسلمون على الدين. الذي يزعج الكفار أن نستقيم على الدين. أما هم في الدنيا أقوى، وفي العلوم أبصر، وفي التكنولوجيا أسبق، لكن نحن ننتصر بالدين. المسلمون ينتصرون بالدين بالاستقامة. إذا استقمنا ربنا ينصرنا. لذلك هم لا يحزنون إلا من استقامة المسلمين. وشغلهم الشاغل إبعادنا عن ديننا بشتى الوسائل. إذن لا يقاتلونكم كلهم جميعا إلا في قرى محصنة. أي واحد منهم لا يقاتل أي واحد منهم إلا وراء الحصن أو وراء الجدار أو وراء الدبابة أو وراء الطائرة أو وراء القلعة. بأسهم بينهم شديد، هم يتعاونون علينا، لكن بينهم من الكراهية والإحن والفتن ما لا يعلمه إلا الله. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقون، متكارهون، متباغضون. وبين الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهناك ثلاثة أسئلة تدور بخلد كل مسلم حريص على الإسلام والمسلمين. لماذا المسلمون قلة والكفار كثرة؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة تدور بخلد كل مسلم، وإجابتها في القرآن، لأن ربنا يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. فهنا بيّن أن سبب الخلاف قلة العقل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأن العاقل إذا علم ما في الخلاف من الضرر تنازل عن كل مشكلة قبل الخلاف ولم يقع الخلاف. لأن الله قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن الخلاف سببه عدم العقل، لأن من عقل لا يختلف مع إخوانه، لأن الخلاف لأجل مصلحة وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. إذا استعملنا عقولنا عرفنا أن أكبر مصيبة أن نختلف ولا تنازعوا. أما السؤال الأول، الله جعل المسلمين قلة لما خلق الكون، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، ونصيب الجنة واحد من الألف، 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. إذن أغلب أهل الأرض للكفر، ولكن نحن يغلبنا الكفار إذا لم نستقم على ديننا، ولو نحن قلة لازم نعلم هذا المعنى ويجب أن نشيعه بيننا. نحن يغلبنا الكفار إذا خالفنا ديننا، بس إذا لم نخالف لا نغلب، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصر، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. ولما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبنا الكفار، جاء الجواب من السماء ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، مخالفة الرماة. إذن المسلمون قلة، هذه الطبيعة، والكفار يغلب المسلمون بما لا بمخالفة شرع الله، والخلاف سببه ضعف العقل، الخلاف بين المسلمين وبين الناس سببه ضعف العقل. إذا قوي العقل لا يختلف الناس، خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش، العقلاء يتعايشون. أما أصحاب العقل الرقيق الضحل هم الذين يتقاتلون ويتكارهون ويتغاضون، وذلك قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، قوم لا عقل لهم، حالهم كمثل الشيطان كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الذين من قبلهم للعلماء فيهم قولان، القول الأول أنهم أهل بدر، القول الثاني أنهم بني قينقاع وهو الذي اختاره الحافظ بن كثير لأنهم أجلوا قبل ذلك بقليل من المدينة. الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم أجلوا من المدينة بسبب نقضهم للعهود، نعم، وقيل قريش وهذا بعيد لأنهم أبعد شوية منهم، ولهم عذاب أليم موجع عياذ من الله، وحالهم كحال الشيطان مع الراهب. يقال راهب جاءه الشيطان وأراد أن يضله، والقصة ذكرها الحافظ بن كثير في تفسيره وذكرها في أسباب النزول، ولا أعرفها إلا واردة ما أعرفها ثابتة. فجاء وقال لأضلن هذا الراهب، وكانوا جاء الشيطان لجريج وأراد أن يضله فامتنع، فجاءت بغي امرأة ومكنت من راعي نفسها، فلما ولدت قالت هذا من جريج، فجاء جريج وكان رجل عابدا وتقيا، فجاء ودعا ربه وقال للغلام من أبوك؟ قال الراعي، هما كانوا آذوه وهدموا صومعته، قالوا نبنيها لك من ذهب، قال لا ابنها لي من طين واتركوني نعبد الله. فجاءوا لراهب آخر عياذا بالله، جاء الشيطان وامتنع منه فأرسل لهم رأى وصارت ترعى الغنم، وإذا جاء الليل تأتيه وتنام في جنبه في صومعته. فلا زال به الشيطان حتى أوقعه معها. فلما أوقعه معها وبان بها الحمل قال له الشيطان اقتلها حتى لا يطلع عليك، فقتلها. ثم قال له تريدني أن ندفع عنك، أسجد لي. فسجد له فقال له إني بريء منك، وتركه. وجاء الشيطان في النوم لإخواني المرأة وقال لهم الراهب هو الذي قتل أختكم ودفنها في محل كذا. كل واحد جاه الشيطان في النوم وأخبره، وجاءوا واجتمعوا وحفروا فوجدوا أختهم فأقر، فأخذ السلطان وقتله على الكفر. ولذلك أكبر عدو لنا الشيطان، وما أكثر التحذير من الشيطان، ولا علاج من الشيطان إلا الالتجاء إلى الله. لا يرد إلا الله الشيطان، لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. والشيطان يملي على أصدقائه، وشياطين الإنس والجن يتعاونون على المسلمين. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلذلك شياطين الإنس والجن يتعاونون على بني آدم الصلحاء ليضللوهم. وقد ذكرنا أن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. لذلك أخطر شيء نواجهه التعبد على الجهل. التعبد على الجهل يأتي بالبدع ويأتي بالخرافة ويأتي بمصاحبة الشيطان ويأتي باحتقار الآخرين ويأتي برؤية الفضل على الغير. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يمارس العبادة إلا بعد أن يعلم أحكامها. لو نعمل استبيان ما أسباب البدع نجد تدين زائد جهل يساوي بدعة. أسباب البدع تدين مصحوب بالجهل. يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، وهو لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتمثل بغيره ويأتيك ويقول لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني، لأن الله منع الشيطان أن يتمثل بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما منعه أن يكذب على الرسول ولا على الله. الشيطان يأتي للنائم ويقول له أنا الله، وأحيانا يأتيه بالمال يضلل الناس. يأتيك الشيطان في النوم ويقول لك هذه فلوس، ترى لا تقول أنا الشيطان، لا أنا ربك أفعل كذا وكذا. فإذا كان الإنسان ما عنده علم خلاص ينتفخ ويقول أنا من عباد الله الصالحين ويحتقر الآخرين. وإذا قلت اتق الله تقول ما تعرف المكان التي أعطاني الله، هذا ما هو الله، هذا الشيطان يبقى يضلك. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما لا قالوا قصة قد تكون واردة في التاريخ. سيد عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح داره، فخرج له صوت من نور من السماء وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال له اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا. هذه قصة قد تكون كذب، قد تكون تاريخ للاعتبار. قالوا بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله. أنت تسقط عني التكاليف، والتكاليف لا تسقط إلا بنبي ولا نبي بعدي حتى يرفع شريعتي، فعلمت أن هذا الشيطان. ذلك الذي يحمي من الشيطان بفضل الله العلم، العلم. ولذلك واحد يأتيه الشيطان ويقول له أعمل دعاء كذا، أعمل صلاة كذا، فيما شرع غنية عما لم يشرع. أنت تريد أن تتعبد الله، تعبد الله بما شرع. ليش تتعبد الله بأدعية غير واردة؟ ليش تدعى لأعياد غير واردة؟ ليش تعمل شيء أذكار غير واردة؟ في شيء اسمه عمل اليوم والليلة لابن السني ولغيره، أيوة، النسائي والأذكار للنووي ورياض الصالحين وابن جماعة وكتاب الرقائق للبخاري وكتاب السنة لأبي داود وكتاب الأدب، كل فيه ما لا تفعل وكيف إذا قمت من الليل وإذا خرجت وإذا رأيت مبتلى وإذا رأيت ما يعجبك وإذا خفت وإذا فرحت، كل شيء مبين. فلما لا نتبع الطرق الغير مشروعة؟ واحد تقول له يا أخي هذا الذي تفعل ما شرع، يقول لك أنت أعلم من فلان، هذا ما هو جواب. قل لي نعم هذا شرع لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو لقول الله تعالى كذا. أما تقول لي أنت أعلم من فلان، هذا ما هو جواب. فلان عالم لكن ما هو معصوم يا أخي. المعصوم الوحي يا أحبتي. لا بد أن نوطن أنفسنا على قبول الحق. واحد جاهل وضعيف ومدفوع قال لك كلام حق، وأنت عالم وشيخك عالم ومن أسرة عالمة، وهذا واحد جاهل قال لك حق، بتقول له لا أنت جاهل؟ لا، أقبل الحق ممن قاله. الحق يقبل ممن قاله. بلقيس امرأة كافرة تعبد الشمس من دون الله، لما قالت كلاما حقا ماذا قال لها الله؟ ما قال أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله اسكتي، قال وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. إن الملوك، أي الملوك الذين يعني يفسدون، الفاسدون، إذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها، نعم، أما إذا كان هو صالح يصلح البلد، إذا كان البلد صالح، نعم. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. وإذا قال إنسان لا يعرف ومدفوع بالأبواب الحق يقبل منه، وإذا قال شيخ كبير فاضل عالم تقي قال كلاما خطأ يرد عليه، ويبقى هذا شيخ قال خطأ يرد عليه، ويبقى هذا جاهل قال صح يقبل منه. ولذلك الميزان عندنا ما هو؟ الميزان الوحيان. هذا يجب أن نجعله نصب أعيننا، لأن هذا هو طريق السعادة، هو طريق الرفعة، هو طريق الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن أخطر شيء تدين زائد جهل يأتي بطوام. ولذلك كثير من الناس الذين يقتلون ويكفرون ويفعلون الأفاعيل عندهم تدين زائد جهل يعمل الطوام، يقول واحد لا إله إلا الله يذبحه وهو يقول لا إله إلا الله، واحد يقتل وهو يقول لا إله إلا الله. يا أخي إذا كان كافر قال لا إله إلا الله، وإذا كان مسلم لا إله إلا الله تجب ما قبلها. يقول لك لا، يقول لا إله إلا الله تقيا. من قال لا إله إلا الله ما قال، ماذا قال للصحابي؟ قالوا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال تمنيت أني لم أكن دخلت في الإسلام. قالوا قالها التقية، قالوا هل لا شققت عن قلبي؟ هل لا شققت عن قلبه؟ وقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أوجزه وما أنفعه. ذلك واحد إذا قال لك لا إله إلا الله قل له سمعا وطاعة، وإذا قال لك أنا مسلم قل له حياك الله، قل له لا أنت مالك، يقول لك أنا مسلم تقول له أنت مالك مسلم، ما يجوز لك. قال لك أنا على مذهب السلف قل له حياك الله تفضل. هل لا شققت عن قلبي؟ ولذلك من أظهر الإسلام نقبله منه، أي إنسان يظهر الإسلام نقبله منه، ومن أظهر الكفر نرد ونقول هذا عياذا بالله كافر لأنه أظهر الكفر. أما الحقائق يوم القيامة، الحقائق لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك نحن مؤاخذون أن نتعامل بالظاهر. أشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نتعامل بالظاهر، من أظهر الإيمان والطاعة نقول ونعم رجل صالح، ومن أظهر الضلال نقول أعوذ بالله ضال، ونحن نتعامل. ويوم القيامة الله يقبل ما كان له، ما كان صاحبه صادقا. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. القمم الكاذبة هي أول من يسعر بهم النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، العالم والشهيد والمتصدق. لكن ما كان لهم نية، كانوا عندهم شهوت ونعم، فعل ليقال وقد قيل، فعل ليقال وقد قيل. فلذلك لا بد أن نجتهد على أن نخلص أعمالنا وأن نبعد حظوظ الشيطان والنفس من أعمالنا، وأن نسأل الله الإخلاص، وأن نصحب الأخيار، وأن يكون لنا عمل خفي لا يراه إلا ربنا لننجو به يوم القيامة. والله الوضع غاية في الخطورة يا أحبتي. المحمدة ونعم فلان ما شاء الله، ويأتيك الشيطان يوديك في داهية. فالإنسان يسأل الله الإخلاص ويكون عنده أعمال ولو قليلة يا أخي، ينمي لك التمرة حتى تكون مثل أحد، كلك أعمال صالحة من صلاة وصوم وذكر واستغفار وقراءة القرآن وصدقة لا يطلع عليها إلا من؟ إلا الله. تنجو بها يوم القيامة عندما تأتي المضايق، إلا إذا كنت رجلا شجاعا قلبك مليء من خوف الله ولا يهمك في الناس فهنيئا لك ذلك، فأعمالك تظهرها أو لا تظهرها، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أما الذي هو قلبه مليء بخوف الله وبالإخلاص ما له شغل، لكن من يأتيه الشيطان ومن تأتيه الوساوس فيجعل جزء من أعماله خفي لينجو به يوم القيامة. نعم، والشيطان يأتي للإنسان فإذا كفره يقول له بريء منك، ولا علاج للشيطان إلا الالتجاء إلى الله. قال هناك: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. وقال هناك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك أيضا في سورة قد أفلح المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولا يزال الشيطان بأحدنا حتى يقوده إلى المعصية، فإذا قاده إلى المعصية المعصية تدعو للمعصية، يتخلف عن الجماعة، يخالف أمر الوالدة، يغتاب، يعمل عمل ربا وسيئة سيئة تعم عليه السيئات ويجر الشيطان وبعدين يوديه للنار. لا يوجد شيء يا أحبتي أضر علينا من المعاصي، المعصية تدعو للمعصية. كان الصحابة إذا عمل أحدهم معصية يقول أراها في خلق زوجي ودابتي، وفي يعني لأنهم كانت عندهم شفافية، لأن الله تعالى يحبهم، فإذا عملوا معصية على طول يؤخذون بها. ونحن الواحد يعصي ولا يدري، يمنع أسبوع أن يعمل الخير بسبب معصية، يغتاب فيحرم من الجماعة ويحرم من قراءة القرآن ويحرم من الذكر بسبب غيبة، جلس في مجلس واغتاب واحد فاتت الجماعة بسبب تلك الغيبة، فاتك الجماعة بسبب تلك الغيبة، رأيت صفقة حرام عملتها، جيت للوالدة وقلت لها نريد كلا، قلت الأهل يريدوني، فمعصية واحدة سببت لك 4 معاصي وراها على طول. ولذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت إذا عملت حسنة تذهب السيئة، وإذا عملت حسنة اجلس وقل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لئن شكرتم، وإذا عملت حسنة اشكر الله عليها وافعل حسنة بعدها، يقوى إيمانك وتكون طيب ويشرد منك الشيطان ويحبك ربك، فما أردت أعطاك إياه وما خفت منه أمنك الله منه. لكن نحن عندنا تقصير في التعاون على الإصلاح، وربنا يقول وتعاونوا على البر. هل رأيتم مجلس نجلس يقول يا جماعة نحن نريد أن نرشد في الحسنات، رأيتم مجلس يعمل هذا؟ في مجالس نقول ينبغي أن نرشد في الكهرباء ونرشد في الماء ونرشد في الإنفاق الزايد ونرشد في الأمور، لكن رأيت واحد جالس مع ناس يقول لهم يا جماعة نرشد في الحسنات؟ ليش ما يكون عندنا جمعيات للترشيد في الحسنات؟ ما نغتاب، لا نتكلم فيما لا يعنينا، في المجلس ما يكون فيه إلا شيء يرفعنا دنيا أو أخرى. هذا هم الرجال، هذا هم العقلاء، هذا هم النبلاء. في مجالسنا لا نتكلم إلا فيما يرفعنا دنيا أو أخرى. كيف نفهم الدين؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كثير منا إذا خالفته يجعلك عدوا. يا أخي لست عدوا لك، لكن فهمي يختلف عن فهمك، والشريعة وضعت متحملة للخلاف. كيف نتعود الإنصاف؟ كيف نملأ قلوبنا من محبة إخواننا؟ ونبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم، والله هذا الحديث مخيف، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. كيف نتعود على الحوار؟ إذا اختلفنا في مسألة تعرض أدلتك ونعرض أدلتي ونبسطها على وبعدين يظهر الحق نتبعه ويظهر الباطل نتجنبه. لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ما رأيت عيبا أكبر من إنسان يكون في منزلة عالية يترك ويكون في منزلة دنيئة. وكل شيء عند الله كريم وقادر وغني، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فإذا اتجهنا إلى ربنا بصدق وبإخلاص وبنية كل ما نريده يعطيه الله لنا، وكل ما نخاف منه يؤمننا منه ربنا. طيب لماذا لا نفعل هذا ونجرب؟ لما لا نجرب؟ أما كل واحد أمام عينيه الدنيا والآخرة وراء، وكل شيء الآن، يغتاب، يظلم، يكذب، ينمم، يرابي، بس هي مشكلة هذا. فكان عاقبتهما المضل والمضل أنهما في النار، أعوذ بالله. كان عاقبتهما الشيطان ومن أضله أنهما في النار. والشيطان في كتاب للشيخ الواعظ الكبير العالم الفاضل ابن الجوزي، ابن الجوزي الإمام ابن الجوزي صاحب كتب الوعظ، أيوة، تلبيس إبليس، هذا كتاب ينبغي أن يقرأه كل واحد منا، مفيد جدا، وله كتب قيمة وتفسير غاية في الجودة، زاد المعاد، زاد المسير، زاد المسير، هذا زاد الطريق إلى الآخرة، هذا كتاب أيضا جيد. فالشيطان هو أكبر عدو لنا، والله جل وعلا أخبرنا أنه يقف في النار ويخطب خطبة موجزة مشهورة غاية في الوضوح، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا قلت لكم ما فيه جنة ولا نار ولكني كذبت عليكم، كذبت عليكم، ولكن لم يكن لي سلطة ولا قوة نرغمكم بها، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فاللوم عليكم لأنكم أجبتموني ولا سلطة عندي أرغمكم بها، وإنما ألبس على كل واحد منكم بقدر ثقافته وبيئته، وكل واحد نأتيه من نقاط الضعف فيه، الذي يحب الشهوة نأتيه من الشهوة، والذي يحب المنصب نأتيه من المنصب، والذي يحب المال نأتيه من المال، والذي عنده خوف نأتيه من الخوف، كل واحد نأتيه من نقاط الضعف فيه، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن بعد هذا البيان الواضح، الواحد يعطي زمامه للشيطان ويجر ويدخله النار، هذا أمر لا يليق بالعقلاء. ونحن الآن الأمور كلها والحمد لله بأيدينا، من تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، والآن لازلنا أحياء، فنبادر ولنعمل مع ربنا، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه جعل بيننا وبينه صفقة، جعل بيننا وبينه صفقة. أنا لما لا أكرر هذا الكلام ليحفظ ويفهم. الله يقول إن الله اشترى، ويقول استبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. يا عبد الله، الله خلقك وطالبك بأشياء، أعملها وتسعد في الدنيا وترحم في الأخرى، أما تريد الثمن والمذمون هذا غلط، هذا من يعمله يخطئ. الله خلق الكون بالأسباب، خلق هذا الكون بالأسباب، هذا الكون له أسباب، لا بد أن نقوم بالأسباب. نعم، خالدين فيها لا يخرجان منها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا، وهذا هو الشقاء. أما الفوز العظيم أن يكون العبد من أهل الجنة، وذلك الذي ذكرناه وبيناه جزاء الظالمين، والظالمون جمع ظالم، وأصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ومن أكبر الظلم الكفر. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولا يوجد شيء أضر على الإنسان من الظلم. يا أحبتي، أخطر شيء الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا من عنده من يسوق له، يا من عنده من يخدمه في بيته، يا من عنده جار ضعيف فقير، يا من عنده أقرباء في شراكة معه، يا من عنده والدين ضعاف، الظلم ظلمات يوم القيامة. فنترك الظلم ونعلم أن الذي يظلم مثل الذي يشرب السم، الذي يظلم خلق الله مثل الذي يشرب السم، والذي يشرب السم إما يقتله بعد يوم وبعد ساعة وبعد شهر لكن يهلك الذي يشرب السم. فالظلم مثل السم. ولذلك لما قال له واتق وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الصدقة من أعلى شيء ولا تأخذها من أدنى شيء، الوسط، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا نظلم، وإذا كانت عندنا مظالم نؤديها من الآن، الواحد إذا رجع يرد المظالم ويتوب إلى الله، وإذا كان لا يستطيع أن يرد المظالم فيكثر الدعاء لمن ظلمه، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، اللهم إني ظلمت فلانا، اللهم اغدق عليه من الخيرات، حتى إذا جاء يوم القيامة فإذا هو دعاءك له رصيد له. أما إذا كان ظلمك بمال لا بد أن تعطيه أو تتصدق به على ذمته. أما إنسان يظلم الأيتام ويظلم الضعاف، ويا ويل من يفعل هذا، هذا يعرض حياته للهلاك ويعرض نفسه للخطر، ويعلم أن الله تعالى يأخذ من الشاه الذي لا قرن لها للشاه الذي لها قرن، ثم يقول للحيوانات كوني ترابا. فكيف بالإنسان الذي يعقل؟ كل إنسان سيعطى حقه. فالله الله يا أحبه.